بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ الدرس بعد قليل إن شاء الله. نعم نعم طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا الكتاب لنتدبره ولنعمل به، وقال عز وجل: ولقد أتعم من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وهذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم، وأنزل أنزل علينا في هذا الكتاب من القصص العظيمة ما فيه عبر وعظات لنا جميعا. ومن قصص القرآن التي ذكرها لنا ربنا عن الأنبياء السابقين قصة موسى عليه السلام، وهي مذكورة في مواضع متعددة، وهذه المواضع قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص في خروج موسى من مدين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا المجيء من هذا الرجل يدل على الخير. قال وجاء رجل من أقصى المدينة، والرجولة والرجولة في القرآن لها شأن عظيم، والله عز وجل قد قال في كتابه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وهذا المدح في الرجولة، المدح بالرجولة يدل على كمال وقوة وبعد عن الهوى وإقبال على الحق وشهامة ومروءة. وهذا الرجل تكرر ذكر كلمة رجل في القرآن عدة مرات، وفي سورة آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، وفي هذه السورة وجاء رجل من أقصى المدينة. أقصى المدينة يدل على أنه قد بذل جهدا في عمله هذا، فإن مجيئه لم يكن من مكان قريب وإنما جاء من مكان بعيد. من أقصى المدينة معناها أنه قد تحمل وتكلف حتى يصل، وأن الهمة لم تقعد به، لم يقعد به كسل عن المجيء، بل قد جاء من بعيد يسعى يعني يشتد. فكلمة يسعى أنه جاء على عجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ومعناه لا تأتوها على عجل، لا تأتوها جريا، لا تأتوها هرولة. فإن قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي هنا، فيقال إن هذا سعي القلب لا سعي البدن، جمعا بين الأدلة. ومعنى سعي القلب يعني أن يأتي إلى الجمعة مبكرا، أن يحرص على ذلك، أن يهتم بالأمر، أن يعد له العدة. فإذا السعي المذكور في الآية غير السعي المذكور في الحديث، وأعني بالآية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا يعني احرصوا عليها وبكروا إليها واستعدوا لها وخذوا أهبتكم من أجلها من غسل وطيب وثياب حسنة وتبكير وإنصات ونحو ذلك. وأما السعي الذي يكون باشتداد وسرعة الجسد فإن الله سبحانه وتعالى ذكره هنا عن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فلماذا جاء ولماذا استعجل ولماذا بذل الجهد ليأتي، لماذا كما يقولون ضرب هذا المشوار؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهو ينقل إليه خبرا، لقد وقع على خبر مهم بالنسبة إلى موسى ولا بد من إبلاغه، ولذلك جاء ليبلغه. وإخبار الدعاة الناصحين بالأخبار التي تهمهم وتكون سببا في إنقاذهم أو تجنيبهم المخاطر هذا من توقير الدين، لأن المحافظة على دعاة الإسلام هذا مقصد شرعي عظيم، فإنهم إذا فقدوا صار في المسلمين نقص وصار في تبليغ الدين نقص، ولذلك فإن المحافظة عليهم ضرورية جدا. وقال هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل الذي قيل إنه مؤمن آل فرعون الذي جاء بعد ذلك، فهو جاء من أقصى المدينة ليحذر موسى عليه السلام، وموسى لما يصبح نبيا بعد، لما يصبح، والفرق بين لما ولم أن لم تنفي وقوع الشيء، وأما لما فإنها تنفي وقوع الشيء مع توقع حدوثه. ولما يأتيهم تأويله يعني سيأتيهم، لم يحدث الآن الانطباق على الواقع ولكن سيحدث الانطباق، فإن التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون أيضا بمعنى انطباق الشيء على الواقع. وقوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هذا التحذير مرفق، فإن بعض الناس قد يقدم تحذيرا صحيحا ولكنه لا يقدم معه ما هي الخطوة اللازمة لهذا التحذير. فقال هنا فاخرج إني لك من الناصحين، ما داموا يأتمرون بك ليقتلوك فأنا أشير عليك وأبلغك الخبر وأيضا أنصحك بأمر لا بد أن تقوم به لتنجو، وهو أن تخرج من المدينة، أن تهرب، أن تفر. وهذا الذي حصل فعلا، وهذا الرأي مبني على محبة الخير لموسى عليه السلام، وهذه هي النصيحة. فلو قال واحد ما معنى النصيحة ومبنى النصيحة ومنطلق النصيحة، فنقول النصيحة فيها إرادة الخير للمنصوح، ولما الشرع قال لنا الدين النصيحة ماذا يقصد من وراء ذلك؟ أن نبذل ما فيه الخير لإخواننا، أن نبذل ما فيه الخير لإخواننا. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. الفاء هذه تدل على ماذا؟ تدل على سرعة العمل والتنفيذ. فخرج منها، هذه الفاء تدل على أنه سارع وبادر إلى تنفيذ ما أشار به عليه ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. فخرج منها، والخروج هذا كان خروجا مصحوبا بخوف، والخوف هذا كان مصحوبا بالترقب. إذن فخرج منها خائفا يترقب. فإذا ما حاله؟ الخروج. وما حاله عند الخروج؟ الخوف. وماذا كان مع الخوف؟ الترقب، يترقب. من هنا أو من هنا هل يدهمه شيء؟ أي شيء؟ خرج خائفا على حذر، يتوقع من هنا شر أو من هنا مصيبة، فخرج منها خائفا يترقب، يتطلع وينظر، يفحص ويدقق، إنه على حذر. البيئة التي نشأ فيها موسى عليه السلام لا شك أنها كانت بيئة دينية جيدة، وأم موسى عليه السلام كانت امرأة صالحة وفاضلة وصابرة. فبنو إسرائيل في مصر كان عندهم دين باقي من شرع يعقوب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام. فإذا بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبعض الناس يسب إسرائيل ولا يدري أنه يسب نبي الله يعقوب. ويسمون اليهود، دولة اليهود، إسرائيل. وأرى أننا لا نطلق هذه الكلمة عليهم، فإن إسرائيل قيل إيل عبد، وإسراء اسم من أسماء الله، وقيل العكس، يعني إسراء عبد، وإيل من اسم وإيل يعني الله عز وجل باللغة العبرانية. على أي حال، إسرائيل وميكائيل وجبرائيل وإسرافيل إسرافيل، هذه الكلمات معناها مثل ما نقول نحن عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد السلام، كذلك هذه الأسماء المركبة إضافة إلى أسماء الله، أسماء من أسماء الله الحسنى، أسماء من أسماء الله الحسنى. هنا بقية دين في بيت أم موسى نشأ عليه ذلك الغلام موسى عليه السلام. إذن يعني كون موسى عليه السلام يعرف الله عز وجل ويدعو ربه ويقبل عليه ويرجوه، هذا ليس غريبا، بل هو على دين أب. ولذلك قبل أن يكون نبيا فإنه دعا، كان يعرف ربه وكان يدعوه وكان يرجوه وكان يتوكل عليه وكان يسأله وكان يتوب إليه. لما قتل ذلك الرجل قال ربي، فإنه قتل الرجل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وبعد ما خرج من هو خارج إلى مدين قال ربي نجني من القوم الظالمين. إذن موسى عليه السلام كان يعرف ربه وكان يتوب إليه عند الذنب وكان يقبل عليه يسأله عند الملمات وعند وقوع الأزمات. قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذن هو يعرف الجهة يهديني سواء السبيل إذن هو يعرف الجهة يعرف الطريق بالضبط الموصل إلى هذه المدينة. نلاحظه أيها الإخوة والأخوات أن موسى لما توجه تلقاء مدين الجهة العامة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فدعا الله أن يهديه الطريق الموصل إليها. الإنسان إذا خرج فر من بلد إلى أين يذهب؟ إلى بلد أخرى، ليس إلى فلا ولا إلى صحراء، إلى بلد أخرى. ولما توجه تلقاء مدين إلى تلك البلد دعا ربه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سواء السبيل يعني الطريق الصحيح الموصل إليها. وهذا ما حصل فعلا، فقد دله ربه على الطريق. كان بالإمكان أن يضل موسى ويذهب في متاهة وأن لا يصل أصلا أو أن يذهب في الصحراء، ولكن الله عز وجل أرشده إلى الطريق تمهيدا لإرشاده إلى طريق النبوة. قال أن يهديني سواء السبيل. هو لما خاف فر من فرعون، ففررت منكم لما خفتكم، وهذا طبيعي، هذا الخوف الطبيعي، أنك إذا خفت من عدو هربت منه. إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه. ولذلك قال ربنا ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماء مدين هذا البئر الذي يشرب منه ويستقى للناس والدواب، قصده موسى عليه السلام، والآبار كانت تقصد عند دخول القرية والبلد لأن المسافر جاء عطش عط جاء وهو عطش ويريد أن يملأ ما عنده من الآنية ويتزود ويشرب هو، فمقصود البئر الآبار مقصودة عند دخول البلدان، كانوا من قديم هكذا أن يقصدون الماء، يوجد عند الماء للرعاة، فإذا كان جائعا منهكا ربما يصيب شربة لبن شيئا من طعام، يجد من يشتري منه لو كان معه مال. كانت الآبار مقصودة، الآبار مقصودة. ولم دماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لقد كان الوضع زحاما، هنالك زحام عند البئر. وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة كبيرة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هاتان المرأتان ما دخلتا في الرجال، وإنما وقفتا خلف الرجال تذودان الغنم حتى لا تختلط بأغنام الرعاة الآخرين من الرجال، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هذا منظر عجيب، يعني مجموعة من الرجال على بئر وهناك امرأتين خلفهم تكفكفان وتكفان غنمهما حتى لا تختلط بأغنام الآخرين وتذهب. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن كان الجواب باختصار كما كان السؤال باختصار. قال: ما خطبكما؟ السؤال عن الحال جاء بكلمة: ما خطبكما؟ وهذا الأدب في الكلام مع المرأة الأجنبية. نحن الآن لما نتكلم على قضية الحديث مع النساء في الشبكة وفي الغرف ونحو ذلك، ماذا يحدث؟ توسع في الكلام في كثير من الأحيان ودخول في تفاصيل لا داعي لها، والسؤال عن الحال والأخبار والأوضاع يعني دخول ودخول في أشياء شخصية. يجب أن نستفيد من موسى عليه السلام لما قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ هذا سؤال من كلمة واحدة، أو ما هذه أداة الاستفهام؟ خطبكما؟ ما شأنكما؟ لماذا أنتما هنا؟ ما خطبكما؟ ما الأمر؟ حتى يصدر الرعاء، نحن هنا ننتظر ولا نسقي غنمنا حتى ينصرف الرجال، يصدر الرعاء، خلص يخرجون من عند البئر رعاة الماشية. طيب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، كلمة ورد غطاها، وفيها تفسير لسبب خروج المرأتين من البيت، لأن السؤال متبادر: أين أبوكما؟ أين أخوكما؟ لماذا أنتما هنا؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وهذا سبب وقوفنا هنا، وهذا سبب خروجنا من البيت. فأشفق موسى عليهما وهو صاحب المروءة والشهامة، وسقى لهما. اليوم يكون هنالك في المحلات والعيادات وأماكن الانتظار نساء، في يعني في أخلاق المسلمين والعرب ما يكون إكراما للمرأة وتقديما لها على الرجل حتى لو جاءت بعده في الدور. ومسألة يعني لا داعي المرأة أن تنتظر، تجنيب النساء الانتظار، تجنيب النساء الانتظار، لأن الانتظار يشق على المرأة. المرأة ينبغي أن تعود إلى البيت سريعا، ولذلك لو خرجت من البيت كما السمكة تخرج من الماء، تريد أن تعود إليه بأي طريقة وبأسرع طريقة وبأسرع وقت. ولذلك فإن إنقاذ النساء من الانتظار أو الوقوف في الدور فيه خدمة عظيمة لهن، كما قام به موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا بين موسى حاجته لربه، وكان السؤال بغاية الأدب، فإنه ما قال أعطني، قال شكى الحال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وشكوى الحال هو دعاء، لأن الله يعلم الحال، فلما تشكو إليه الحال كأنك تقول: الله يعلم ماذا تريد. فلما تشكو إليه حالك يعلم أنك تريد من وراء هذا الدعاء مثلا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، معناها اكشف ما نزل بي من ضر. لما قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذه شكوى حال. لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذه شكوى حال، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. طيب شكوى الحال نوع من أنواع الدعاء، ومعناه هذا حالي اكشف ما نزل به. إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني محتاج إلى خيرك يا رب. فعل أيوب مسني الضر، كذلك فعل يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا من أنواع الدعاء العظيمة شكوى الحال إلى الله، شكوى الحال إلى الله، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه ديدن المسلم اليوم، وهو يرى ظلم الأعداء للمسلمين ويرى هوانه هو عند الناس مدفوعا بالأبواب. لماذا مدفوعا بالأبواب؟ لا قيمة له، هو محتاج. كثير من الناس يعيش في هذا الجو، يعيش في هذه المحنة، فيكون شكواه لربه دعاء بحد ذاته، شكوى الحال دعاء، لأن الله يعلم ماذا تريد. فقد يكون الدعاء إذن غير مباشر، ورب لا تذرني فردا، لا تذرني فردا، معناها ارزقني وليا، ارزقني ولدا. وقد يأتي صريحا، وقد يأتي السؤال غير صريح اتكالا على علم. هذه يعني التعليقات على هذه القصة، وسنكمل إن شاء الله بشأنها أيضا في درس قادم، وننتقل إلى القسم الثاني في هذا الدرس وهو الحديث النبوي. و الحديث الذي سنستعرضه وإياكم في هذا الدرس بمشيئة الله هو حديث من أحاديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدين، وهذا حديث عظيم قد روته عائشة رضي الله عنها. فقال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح ووضوح الصبح وظهور الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث وهو فيه وهو التعبد. فإذا فسر لنا الرواة التحنث ما هو، إيش يعني التحنث؟ قالوا وهو التعبد الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد. و التحبيب هذا من الله عز وجل بلا شك. لم يكن من باعث البشر، وإنما من وحي الإلهام، حبب إليه. طيب، قال في الرواية: إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. ما معنى الخلاء؟ يعني الخلوة. وهذا الخلاء في مكان معين. قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. فإذا الخلاء كان في حراء يتحنث فيه. طيب، التحنث التعبد، يتحنث يعني يتحنث. وما معنى يتحنث بالفاء؟ يتحنث بالثاء، معناه يتحنث بالفاء، يعني يتبع الحنيفية. وما هي الحنيفية؟ دين إبراهيم عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام. وما هو دين إبراهيم؟ التوحيد. يناجي ربه الواحد الأحد، ويعتكف متدبرا متأملا في عظمته. الليالي ذوات العدد، إذن يتواصل مكثه عدة أيام. ما كان مثلا يذهب في الصباح يرجع مثلا في الليل، لا، يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يمكن يتواصل مكثه هناك عددا من الأيام متوالية. و الكلمة الخلوة، بعضهم يقول إن مدتها شهر، مثل رمضان، ولكن لا يشترط أن تكون شهرا. فأبهم العدد هنا الليالي ذوات العدد لاختلافه، يعني ممكن مرة يروح 3، ممكن مرة يروح 7، ممكن مرة يروح 10، ممكن مرة يروح 6، ممكن مرة يروح 4، وهكذا. فإذا ما كان تحنث النبي صلى الله عليه وسلم دائما واحد في كل المرات التي يذهب فيها ينكث ذات العدد، لا، حسب الحاجة، حسب الحال، حسب التيسير. لكنه كان يجلس ليالي. طيب، وبعد ذلك قالت: وهو فيتحنث فيه، يعني في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يرجع إلى أهله. ومن هم أهله؟ زوجته خديجة. طيب، ماذا يفعل إذا رجع؟ قال: ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن كان يرجع واستصحاب الزاد. وخديجة رضي الله عنها هي التي كانت تزوده، وهي التي كانت تعينه، واستمر على هذا حتى جاءه الحق. من هو؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام. طيب، الإعداد الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعدة أمور. أولا أنه كان يعني حبب إليه الخلوة، ثم حصل بعد ذلك الرؤى، ثم حصل بعد ذلك مجيء الملك. سنأخذ دروسا إن شاء الله من هذه القصة بعد قليل، ولكن نحتاج إلى شرح بعض المواضع منها. طيب، قوله في الحديث حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. الملك جبريل عليه السلام له جناحان. ورد في بعض الروايات أن له 600 جناح، وأنه يعني لما رآه ينزل منه الدر والتهاويل، يعني الأشياء التي تهول النفس وتهول البصر، وسقط عليه الصلاة والسلام على الأرض من الخوف والهيبة التي لجبريل عليه السلام لما رآه على صورته الملكية، لأنه أتى البشرية ثم رآه على صورته الملكية، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد. وممكن يؤخذ من هذا مع رواية أخرى لابن لهيعة عن أبي الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عند البعثة على صورته أيضا، غير الرؤية التي صارت على صورة التي كانت على صورة الشخص والرجل، فتكون المرات ثلاثا التي رآه فيها على صورته الملكية. وهذه الرؤية على تمام الصورة. ثم جاءه في غار حراء على صورة بشر وعلى صورة رجل، وقال له أولا لما جاءه قال اقرأ، جاءه يقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. حتى بلغ مني الجهد. ثم قال له أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ؟ هو أصلا لا يعرف القراءة. قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد المرة الثالثة، وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه كان أول آية، أول وحي، أول وحي. طيب، ما معنى كلمة غطني؟ يعني ضمني وعصرني، ومنه غطه في الماء، يعني الغط في الماء حبس النفس. طيب، هذا ممكن يفيد شيء من الاختناق؟ الجواب نعم، وقد جاء في مسند أبي داود الطيالسي بسند حسن كما يقول حافظ الفتح، فأخذ بحلقي، فأخذ بحلقه. ويمكن أن يجمع بينهما بأنه ضمه وعصره وأخذ بحلقه، فترتب على ذلك حبس نفس، فصار في شدة، صار في شدة عظيمة. ولذلك قال: حتى بلغ مني الجهد. وبعد ذلك أرسله، يعني أطلقه. طيب ماذا قال له في الثالثة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع به النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بها إلى عائشة يرجف فؤاده، رجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني. وما معنى زملوني؟ الآن لما رجع لما رجع منها كان قال زملوني، يعني لفوني، لفوني من الروع الذي جاءه، الفزع الذي جاء، يقول لفوني. فقال لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني الخوف. طيب ما نطق في البداية أولي من الرعب الذي حصل؟ طيب يعني ما استطاع أن يتكلم بما حصل حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. إذن رجع يرجف فؤاده بذلك، يرجف فؤاده بذلك. والخشية هذه على نفسه لأسباب: خشية أن يحدث له مكروه، خشي أن عقله لا يتحمل ما رأى فيجن مثلا، خشي من شدة الرعب، خشي من العجز عن تحمل أعباء نبوة، هذا قول قوي، خشي من النظر إلى الملك لأنه شيء مرعب مهول، يعني 600 جناح سادا الأفق، سادا الأفق 600 جناح، ينزل منها الدر والياقوت أو التهاويل ما يهول البصر. طيب خشيت على نفسي من إيش؟ من تبليغ ما سمعته أيضا. لا، قد يعني قومي ما يتحملون هذا، يقتلوني، خشيت على نفسي أن أضطر لمفارقة الوطن، خشيت على نفسي من تكذيبهم. احتمالات كثيرة، الحافظ رحمه الله أوصلها إلى يعني 12 احتمال خشيت على نفسي، ثم يعني ذكر أن أقواها الثالث وهو الموت من شدة الرعب، هذا معناه، لأن الأشياء الأخرى لم يأتي وقتها بعد. الآن قضية الهول الذي حصل من اللقاء، من لقاء الملك، خشيت على نفسي من إيش؟ من الموت من شدة الرعب أو من المرض أو من دوام المرض، هذه أقوى الاحتمالات في سبب الخشية، خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، تنفي هذه الخشية وأن ذلك لن يحصل، المكروه هذا لن يحصل. ثم قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وشرعت تعدد، شرعت تعدد مكارم أخلاقه: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل. ما معنى الكل؟ الكل من لا يستقل بأمره، يعني لا يستطيع أن يقوم بنفسه، كما قال الله تعالى وهو كل على مولاه. وأيضا قالت تكسب المعدوم، المعدوم جاء في رواية وتكسب بضم التاء، أيضا تكسب المعدوم وهو المعدم يعني الفقير، لأن المعدوم لا يكسب. والكسب هو، وكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا يعني يكسب مالا، رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. ومعنى يكسب المعدوم يعني يكسب ما يعدمه غيره، كما قال بعضهم يعني الذي يعجز غيرك عن تحصيله أنت تحصله، الذي يعجز غيرك عن كسبه أنت تكسبه. ولكن القول الأشهر في تكسب المعدوم يعني إعانة الفقير والذي لا يحسن التصرف والعاجز، العاجز. وتعطي الناس ما لا يجدونه عنك، هذا معنى لطيف، ويكون كسب هنا كسب مالا وأكسب مالا، يعني أنك تكسب المال وتعطيه لغيرك، وعلما أن الكسب بحد ذاتها منقبة وممدحة. ولذلك يعني معنى أنك تكسب ما لا يكسبه غيرك وتحصل ما لا يحصله غيرك ممكن يكون له علاقة بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محظوظا في التجارة، كان محظوظا في التجارة، لأن خديجة رضي الله عنها أعطته مالا ليتاجر به، فكان يذهب إلى الشام بهذا المال ويرجع إليها بربح عظيم وفير، حتى أنها تتعجب يعني وهم يتعجبون كيف يكسب كل هذا. وإذا ضم إليه أنه يجود بالمال على الفقراء وأنه يعين ويغيث، يكون الكمال حصل له من عدة جهات، يعني لا يكسبه غيره، وأنه محظوظ في التجارة، وأنه يكسب المال ويعطيه لغيره. طيب، وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق ما هي؟ ما هي نوائب الحق؟ المصائب التي تنزل بالناس. طيب، أيضا قالت وتقري الضيف، تكرمه وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، كان امرأة قد تنصر في الجاهلية. إذن قبل النبوية كان هذا الرجل رضي الله عنه نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان في قريش إلى الشام. إذن زيد بن عمرو بن نفيل ورقاء بن نوفل بن عبد العزة بن عم خديجة كان على التوحيد، يعني بقايا دين إبراهيم في العرب، وكره الأصنام الموجودة عند قريش. ولما مل وطفش من حال قريش هذا خرج إلى الشام من قديم، خرج إلى الشام لعلهما يعني يسألان عن تفصيل الدين، يسألان عن دين قويم، لأنهما بفطرتهما يعني عرف أن عبادة الأوثان هذه ليست دينا صحيحا. طيب لما دخل الشام زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن عبد العزة، ورقة اطلع على دين النصرانية فأعجبه ما لقيه عند بعض الرهبان فتنصر، ولقي رهبان على دين عيسى بدون تحريف وتبديل، ولذلك أخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. أما زيد بن عمرو بن نفيل فبقي على دين إبراهيم، بقي على دين إبراهيم الخليل. وكان ينكر على العرب ما يفعلونه من الشرك. ماذا يعني ماذا استفاد ورقة بن نوفل من خروجه إلى الشام؟ أنه تعلم اللغة العبرانية، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية. وتعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، يعني القراءة أو اللغة شفويا وتحريريا، بالإضافة إلى أنه كان يحسن كتابة العربية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، يعني يعرف الحروف العربية والحروف العبرانية لتمكنه من اللسانين كلاما وكتابة. طيب هذا الرجل رضي الله عنه الذي كان على دين موحد يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب كما جاء في الرواية، يعني أنه يكتب ولا يحفظ، لأن التوراة والإنجيل ليس ميسران للحفظ كالقرآن الذي خصت به الأمة. ولذلك جاء في وصف القرآن، جاء في وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها. ما معنى أناجيلها في صدورها؟ أي أنها تحفظ، أناجيلها في صدورها تحفظ قرآنها وكتابها. طيب ماذا طلبت خديجة رضي الله عنها من ورقة؟ قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. خديجة تقول ابن عمها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. إذن سأله عما يرى. لما سمع منه والوصف الذي حصل عرف أنه هذا الملك، ولما سمع الكلام الذي حصل عرف أنه هذا وحي. طب قوله الناموس الذي نزل الله على موسى، ما هو الناموس وما معنى كلمة الناموس؟ الناموس صاحب السر، الناموس صاحب السر. ويكون في الخير كما أن الجاسوس صاحب سر الشر. عملان، يعني الناموس يستعمل في الخير والشر. طيب من هو صاحب السر الذي يأتي بهذه الأشياء الخفية؟ هو جبريل عليه السلام. طيب قال الذي نزل الله على موسى، يعني أن جبريل نزل على موسى عليه السلام كما نزل على عيسى عليه السلام كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الناموس يعني الوحي الذي كان ينزل على موسى وعيسى وكذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم واحد وهو جبريل عليه السلام، ولكنه ينزل بالتوراة على موسى وبالإنجيل على عيسى وبالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله يا ليتني فيها جذع، لأنه لما سمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون جذعا. ما معنى ذلك؟ يعني يا ليتني أن أكون شابا، يا ليتني أن أكون قويا. متى ولماذا؟ قال إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون قويا لأنصرك إذا أخرجك قومك. فتصور المشهد كاملا، تصور أن محمد صلى الله عليه وسلم سيقوم ويبلغ وقومه سيحتجون عليه وستصل القضية بينهم إلى صدام ضخم جدا، والنتيجة النهائية أنه سيطرد من البلد. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، لماذا يعني؟ يعني أنا صاحب أخلاق كريمة فلماذا أخرج؟ فقال له ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا يعني إذا أدركني ذلك اليوم يوم الخروج لأنصرك نصرا قوية، لأنصرنك نصرا قوية مؤزرة. طيب، وفتر الوحي، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، انقطع. طيب، جابر بن عبد الله كان يحدث عن فترة الوحي أو فتور الوحي أو توقف الوحي وانقطاع الوحي، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ويسمع صوتا من السماء فيرفع بصره، فإذا الملك الذي جاء بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه ورجع وقال زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرز فهجر، ثم حمي الوحي وتتابع، حمي الوحي بعد ذلك وصار ورا بعض ورا بعض يأتي ورا بعض. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات فيه فوائد كثيرة وغزيرة، فلنستعرض بعض فوائد هذا الحديث. أولا، أن غيرة عائشة رضي الله عنها من خديجة لم تمنع من رواية الحق والعلم، هذه فيها منقبة لعائشة رضي الله عنها، أن بالرغم من غيرتها الشديدة وإنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة باستمرار، إلا أن الغيرة لم تمنع من نقل الحق. هذا أولا، أنه يجب على النساء أو المرأة المسلمة لا تمنعها الغيرة من تبليغ الحق ونقله، لأن الغيرة والعياذ بالله ممكن تسبب أشياء من الظلم. ثانيا، حرص الصحابة على تعريفنا نحن كيف بدأ الأمر، كيف بدأ الإسلام. ثلاثة، معرفة بدء الدين مهم في توثيقه في النفوس، وخصوصا لما يأتي مثلا واحد الآن غير مسلم يقول لك يعني كيف بدأتم أنتم من أين القضية، كيف بدأ هذا الدين. أعطونا فكرة عن بدء الدين رابعا لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم عندما بدأ به بالرؤية الصالحة أولا، ثم تحبيب الخلاء ثانيا، ثم توفيق للتحنث والتعبد ثالثا، ثم مجيء الملك رابعا، ثم انقطاع الوحي ليستوعب الأمر الجديد المدهش ويعود بعد ذلك مرة أخرى ويتتابع الوحي. خامسا، أن الرؤية الصالحة حق. سادسا، أن الرؤية الصالحة تتميز بغاية الوضوح وتتحقق، جاءت مثل فلق الصبح. سابعا، أهمية الخلوة في التربية، وأن يكون للمسلم تأمل وتدبر وتفكر في عظمة الله ومحاسبة النفس، وهذا يحتاج إلى خلوة. ثامنا، أنه ينبغي أن تتواصل العبادة ليكون لها أثر، ولذلك الاعتكاف مثلا 10 أيام مثلا توالي العبادة. وكان عليه الصلاة والسلام تعبد ليالي ذوات العدد. صحيح الآن نحن لسنا في مجال وحي ولا نقول يعني هذا الآن فعله يعني مثل فيه حجة مثل حجة ما فعله بعد النبوة، لا طبعا، ولكنه من توفيق الله. يعني هذا التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد من توفيق الله. ومعلوم أن موسى عليه السلام قبل أن يذهب للقاء الله ماذا يعني فعل؟ كما قال لما ذهب موسى للقاء الله يعني شرع بعد 40 يوم، قيل صام وقام يتهيأ للتلقي. فإذا نأخذ منها درس تاسعا، التهيئ لتلقي العلم. عاشرا، أهمية العبادة لطالب العلم، وأنها تهيئ نفس طالب العلم لطلب العلم، وبدون التعبد يصبح طلب العلم ضعيفا. الحادي عشر، أن اعتزال الأهل لأجل التعبد مشروع، لكن ليس على سبيل الانقطاع التام. يعني مثلا الاعتكاف 10 أيام بعيد عن أهله، 3 4 5 المتيسر، فهو بعيد عن مقارفة حتى الشهوات المباحة، ويعني أنه لا ينبغي على الإنسان أن يكون دائما يعني في قضايا النساء يعيش باستمرار، حتى قال بعضهم ذبح العلم بين، وذكروا قضية الملازمة للزوجة التامة، كأنه مقيم وعاكف على زوجته بحيث لا هم له إلا هذه. فالانتزاع النفس من الأهل ومن الزوجة، يعني مثلا لصلاة الفجر، ومن شهوة الزوجة إلى الاعتكاف، وكذلك الصيام، فإن فيه نوع من البعد عن المباحات. فإذا البعد عن المباحات أحيانا مهم في تزكية النفس، ليس تحريما لها ولا منعا بالكلية. هذا فعل الرهبان، هذه رهبانية. في الإسلام الامتناع مؤقت. طيب، الثاني عشر، التزود بالطعام والماء ونحو ذلك لأجل الاعتكاف، وما يعين على العبادة. إذن التزود لما يعين على العبادة. الفائدة الثالثة عشرة تجهيز المرأة زوجها إعانة له على العبادة. يعني مثلا يريد يذهب الاعتكاف فهي تعطيه ما يتزود به للاعتكاف، ويريد يذهب رحلة في طلب العلم فهي تجهز له حاجياته مثلا وكل ما يحتاجه في السفر من لباس وعدة مثلا ما يستعين به على واحد يقود. أنا شنطتي زوجتي ما تنسى شيء، مقص الأظافر، أي حاجة أجدها دائما، لأنها إذا جهزت شنطتي جهزتها بدقة. وهكذا كانت تفعل خديجة في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة عشرة مجيء الوحي بهذه الطريقة، فغطني حتى بلغ مني الجهد، التهيئة لتلقي الأمر العظيم، فجاءه الملك وغطه وبلغ منه الجهد وقال اقرأ وأمره. هذه كلها أشياء قبل أن يبلغه الوحي، ما قال مباشرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، جاءه ففزع منه لأنه يدخل عليه في مكان بعيد، يعني في خلوة، في غار يدخل عليه واحد في غار. فجاءه الملك، يعني مجرد مجيء الملك يعني دخوله عليه في الغار بهذه الطريقة المفاجئة، هذا مرعب مفزع. فكيف إذا رآه بعد ذلك على صورته الملكية غير الصورة البشرية، وكيف إذا غطه خنقه، يعني حتى أحس يعني التعب تعبا شديدا. طبعا ليس هذا يعني خنق تعذيب، ليس هذا من باب يعني الإيلام بلا فائدة، وليس هذه القضية عبثية، وليس المقصود منه يعني فقط إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، لكنها عملية تأهيلية لما سيلقي عليه، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالآن هو يحس المعاناة، وسبحان الله العظيم، العلم الذي يأتي عن المعاناة يرسخ أكثر من العلم الذي يأتي على السهولة. جربوا ذلك، يعني هؤلاء علماؤنا لما رحلوا في البلدان وطافوا تعبوا ولغبوا وسغبوا عطشوا جاعوا، السفر مشاق ومخاطر، وبعضهم أخذ ماله في الطريق، طريق السفر، وقطعوا الطريق عليه، ويعني بعضهم قصلا مات في الرحلة. طيب، العلم الذي يأتي عن تعب أيها الإخوة والأخوات، الذي يأتي بعد جهد، الذي يأتي بترحال وتطواف، الذي يأتي ب يعني واحد ما يجد وقتا للطعام، مثل بعض العلماء كانوا يطوفون على الفلق، ما يجد الواحد وقتا إن يختار سف الكعك. يعني ليش سف الكعك؟ لأن سف الكعك ما يأخذ وقت، كعك على ماء، ما كعك على ماء أبلع يبلع، ما يبغى له مضغ، يعني كانوا يوفرون حتى وقت مضغ الطعام. الرابع عشرة، الفائدة الرابع عشرة، تكرار الثلاث لأجل التأكيد والترسيخ في النفس. ثلاث مرات غطه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن التنبيه ثلاثا، هذا يكون مثل السلام، التنبيه ثلاثا. نلاحظ قضية الثلاث هذه لها منزلة في الشريعة. أول واحد يمكن واحد يكون جاهل فيتعلم، ثاني مرة يكون ناسي فيتذكر، ثالث مرة خلاص تأكيد وموعظة ويعني إقامة حجات نهائية، ما في عذر بعد ثلاث، ما يعذر بعد ثلاث. ولاحظ مثلا الاستئذان ثلاثا أذن لك ترجع، الطلاق ثلاثا، بعد ثلاث خلاص ما في رجعة إلا بعقد بعد زوج آخر، مثلا المسحات المنقية ثلاثا مثلا، و النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة تكلم ثلاثا حتى تفهم عنه وأعادها ليرسخها. نعم، فهذا التكرار فيه إذن تأكيد وترسيخ وتهيئة. الفائدة الخامسة عشرة أن إلقاء العلم ينبغي أن يكون متدرجا، فهو لا يعطى بكثافة جرعات كبيرة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، الآن حفظ حفظا عظيما. طيب، أيضا من الفوائد السادسة عشرة تسكين الخائف وتطمين القلق، لأنه لما رجع يقول زملوني زملوني، زملوه حتى ذهب عنه الروح. وكذلك في قولها كلا والله. السابعة عشرة أن الزوجة الطيبة تكون مفزعا وملجأ لزوجها حين نزول الهم أو الغم أو المصيبة أو النازلة أو الأمر المخيف، فيرجع إليها فتهدئ من روعه وتسكن من فزعه وتطمئنه. الفائدة الثامنة عشرة أن صاحب الأخلاق الحسنة الفاضلة أحرى به أن يكون مصيره طيبا، لأنه لما قال خشيت على نفسي يعني الهلاك، قالت كلا، يعني أنت لا، لن يهلكك الله، لا تخشى هذا. ليش؟ لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نواب الحق. طيب، الفائدة التاسعة عشرة القسم على حسن الظن، بناء على حسن الظن بالله. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، فإذا القسم على ما يظنه الشخص من الحق جائز، القسم على ما يظنه الشخص من الحق. الفائدة العشرون أهمية صلة الرحم وإعانة المحتاج وإكرام الضيف وأعمال الخير والبر ذات النفع المتعدي. إذن أهمية أعمال الخير والبر ذات النفع المتعدي، لأننا إذا لاحظنا شوف تصل الرحم وتحمل الكلب تكسب المعدوم تقري الضيف، بخلاف تكسب المعدوم كلها من ذوات النفع المتعدي، وتكسب المعدوم قيل فيها أقوالا تدل على قضية النفع المتعدي، وقيل يعني أنك تكسب المعدوم يعني أنك محظوظ في التجارة تكسب ما لا يكسبه غيرك كما قيل في الأشياء. أما تعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتصل الرحم تحمل الكل، هذه ذوات النفع المتعدي. وهذه أيها الإخوة والأخوات، الأعمال البر ذات النفع المتعدي معناها أنها مخرج المسلم من الورطات والمنقذة والمنجية عند نزول الملمات، وأن مصير صاحبها أحرى أن يكون حسنا، كما أعان عباد الله فالله يعينه ولا يخزي الله عبدا. هذه فائدة الحادية والعشرون، أن الله لا يخزي عبدا يعين عباده، لا يخزي يعني لا يجعل مصيره سيئا، يعني لا يهلكه، لا يقضي عليه. وهذه أهمية السيرة الطيبة في الناس والإحسان إلى العباد، ومن رحم الناس رحمه الله. الفائدة الثانية والعشرون اللجوء إلى أهل العلم. انطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل، بالنسبة للوضع القائم في ذلك الوقت كان ورقة بن نوفل مرجعا أعلم الناس بالحق، يعني من هذا عمدة، هذا عمدة في الحق. فإذا الرجوع إلى أصحاب الحق وأصحاب التجربة، أصحاب الخبرة، كبار السن، المعمرون الذين سافروا وخبروا الناس واطلعوا على أشياء كثيرة، إذن هذا كان مرجعا. الثالثة والعشرون أهمية الأقارب في اللجوء إليهم في الملمات، لأن ورقة ابن عم خديجة، والإنسان أول ما يلجأ إلى أقاربه، فإذا كان من أقاربه صاحب علم مثل بالنسبة لخديجة قريب صاحب علم، هذا اجتمع فيه الأمران القرابة والعلم. الفائدة 24، أهمية تعلم الكتابة والقراءة لمعرفة الحق وتبليغه، وهكذا فعل ورقة بن نوفل رضي الله عنه، أنه صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 25، طلب علو السند، يعني لما قالت خديجة اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ماذا ترى يا ابن أخي ماذا ترى، صار سماع مباشر، ليس فقط سماع يعني ما نقلته خديجة عن، وإنما هي قالت اسمع من ابن أخيك مباشرة. فإذا أمكن أن يطلب الإنسان علو السند في سماع القصة من المصدر الأصلي فليفعل ذلك. الفائدة 26، أن الحق يتشابه، يعني الذي نزل على موسى هو الذي نزل على عيسى هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحق له أمارات وعلامات يعرفه صاحبه بها، ولذلك على طول مباشرة لما أخبره قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طيب الفائدة 27، نصرة صاحب الحق، لأنه قال يا ليتني فيها جزعا، يعني قويا شابا حيا إذ يخرجك قومك. الفائدة 28، أهمية الشباب في نصر الحق، لأن قوله يا ليتني جذعا شابا. الفائدة 29، أن صاحب الحق مضطهد، وأن من الاضطهاد إخراجه عن البلد، وإذا ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الفائدة 30، أن منهج أهل الباطل في التعامل مع أهل الحق متشابه. ليش؟ قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، يعني هذا أهل الباطل، هذا ديدنهم وهذا منهجهم، وهذا يعني أهل الباطل، هذا طريقهم وهذه أفعالهم وهذه خطواتهم متشابهة. الفائدة 31، أن صاحب المعروف وصاحب الحق يشق عليه أن يؤذى، لأنه من المفترض أن يتوقع الإكرام، ولذلك قال أو مخرجيهم وليش أخرجنا مثل لا يخرج، أو مخرجيهم، هذا استفهام تعجب. الفائدة 32، وعد صاحب الحق بالنصرة. شوف وإن يدركني يومك، وعده مما يثبته، وعد أصحاب الحق بالنصرة. لو قيل أنتم بلغوا الدين ونحن من ورائكم، أنتم علموا الناس ونحن سنشد من عضدكم، نحن سنعينكم، سنقف معكم، سنثني عليكم، سندافع عنكم، إذا أوذيتم سنحول بينكم وبين من يؤذيكم، إذا طردتم سنؤويكم، إذا جوعتم سنطعمكم، إذا منع عنكم المال سنعطيكم. يعني هذه قضية الوعد بالنصر يشد من أجر الداعي صاحب الحق. وكم من أناسنا اليوم من أصحاب الحق يعني يقعد بهم عن التبليغ، ليش؟ إيش؟ إنه ما أحد نصره، ما أحد أعانه، ما أحد أيده، ما أحد ثبته، هذا فيه تثبيت. ولذلك الفائدة 33 تثبيت صاحب الحق بالقيام معه، مؤازرة مؤازرة مؤازرة. الفائدة 34 يعني في فتور الوحي في البداية، فتور الوحي في البداية فيه الإمساك عن التلقين حتى تحصل الجودة في التلقي ويحصل التهيؤ، وأيضا إيش يحصل الاشتياق للمزيد، يحصل الاشتياق للمزيد. إذن إمساك الشيخ عن التعليم ليحصل المعلومات السابقة ويحصل الاشتياق للمزيد، يحصل الاشتياق للمزيد. والفائدة 35 أن الحق واضح في نفس صاحب الحق، مثل ما قال جاءت مثل فلق الصبح، مثل ضياء الصبح. طيب الفائدة 36 أن الله يحبب الخير لعباده الصالحين، ولذلك حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، لأن الخلوة بالنسبة له كانت ضرورية لتلقي الحق والتعامل معه، ضرورية. ما جاء الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام بالمجلس بين الناس، جاءه وهو منفرد عن الناس، جاءه وهو منفرد عن الناس، كان في الغار. فصاحب الحق يحتاج إلى جرعة أولى هو وحده لينطلق بعد ذلك. الفائدة 37 أن إعداد النفس، من أعد نفسه لتلقي الحق رزقه الله فهما وبصيرة، وهذه فائدة الخلوة بالله. الخلوة بالله تكسب الإنسان، تكسب الإنسان المسلم بصيرة وفهما وقوة يقين. وما حصل يعني حبب إليه الخلاء ثم أرسل إليه جبريل، حبب إليه الخلاء يعني يتحنث. طيب على أي مذهب يتحنث؟ على أي طريقة؟ على دين إبراهيم. التأمل في عظمة الله، يعني لو قال واحد طيب ما في صلاة، ما في صيام، ما في زكاة، ما في حج، ما في كذا، إيش كان يسوي في الغار؟ ماذا كان يفعل؟ يعني ما في قرآن يقرأه، ما في أذكار يعرفها يقولها، ماذا كان يفعل؟ فنقول يا إخوان إن عبادة التدبر والتأمل مهمة جدا. التدبر والتأمل هذا عمل قلبي، يعني أنت الآن لما تتفكر، يعني ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون أفلا يتدبرون القرآن. هذه أهمية، يعني فائدة 39 أهمية التدبر والتفكر. هذه ما فيها عمل جوارح، ما فيها عمل لسان، حتى عمل لسان ما فيها، هذه فيها عمل قلب. فلذلك نقول الفائدة 40 أهمية أعمال القلوب في الوصول إلى علام الغيوب، يعني أن عبادات القلوب تقرب من علام الغيوب. والفائدة 41 أن رؤية جبريل بصورته الملكية وكذلك بصورته البشرية فيها دليل على قدرة الله تعالى، بأن الذي خلق جبريل على صورة 600 جناح قادر أن يرسله بصورة بشر مألوف يعني الصورة الملكية صورة مخيفة مفزعة، يعني ينزل من أجنحته من الدر والتهاويل والألوان، الألوان تخطف الأبصار، ما الله به عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه خر، يعني سقط، ما تحمل، رآه سادا الأفق. وإذا كان جاءه في الغار على صورته، على صورة بشرية، وخاف هذا الخوف الشديد، كيف في صورة الملكية؟ إذن الفائدة هي قدرة الله تعالى في خلق الملائكة. الثانية والأربعون أن الملك يأتي على صورة بشر، وقد جاء إلى مريم عليه السلام كذلك، وقد جاء إلى الصحابة وفرأوه على صورة البشر كذلك، وقد أرسل الله ملكا على مدرجة واحد راح يزور أخ له في الله كذلك، والأبرص والأقرع والأعمى جاءهم ملك أيضا أو على صورة بشر، ومرة فقير ومرة شكله، يعني إذن مجيء الملك على الصورة البشرية وعلى الصورة الملكية هذا بأمر الله وإذن الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. و الفائدة الثالثة والأربعون أن من لا يعلم يقول لا أعلم، لأنه لما قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة. والاعتراف بالعجز وعدم القدرة خير من ادعاء الكاذب، خير من الادعاء الكاذب، فلا بد من الصراحة والوضوح. لا تعلم تقول لا أعلم، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة فكيف أقرأ. وبعض الناس اليوم يدعي مباشرة كأنه يجيب كأنه يعني علامة. والفائدة الرابعة والأربعون أن التغطية تعين من مر بموقف صعب مخيف، وأحيانا يعني سبحان الله يرجع الواحد يرتجف ولو كان في الصيف في الحر، الموقف المخيف يرتجف منه الإنسان ويرتعب منه الإنسان. طيب فما فائدة زملوني زملوني وقضية التغطية هذه؟ هذه التغطية للتسكين، لأن الرعب يبرد، يجعل الواحد يرتجف، يشعر بالبرودة، وقد يكون في ذلك الوقت برودة نحن لا ندري، لكن يرتجف. ومن يرتجف فعلا يحتاج، يعني الخوف الشديد يؤدي إلى برودة الأطراف، وإذا جاك واحد مرتعب من منظر وخائف خوفا شديدا وتجد أن أطرافه باردة، فإن تغطيته حتى يسكن ويهدأ هذه أمر في مصلحته. والفائدة الخامسة والأربعون أن صاحب النية الطيبة يكون كسبه كثيرا، يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى بحسن نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا فكان حظه في التجارة كثيرا، يعني الأمانة وسيلة لزيادة الربح في التجارة، الأمانة وسيلة لزيادة الربح في التجارة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في التجارة. طبعا هو مبارك والله بارك فيه نعم، لكن أيضا في سبب وهو أمانته عليه الصلاة والسلام ورعايته مال الغير، وخصوصا عندما تكون امرأة والمرأة ضعيفة، وممكن الواحد يخدع المرأة أكثر مما يخدع الرجل، المرأة ممكن تخدع. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تولى مالها فإنه كان أمينا في تجارتها ويؤدي الحق إليها كاملا. ولذلك فإن الله عز وجل رزقه رزقه. والفائدة السادسة والأربعون أن من كسب مالا فعليه أن ينفق منه على عباد الله، فليس الممدوح، يعني بعض الأحيان يقول ما شاء الله فلان ما شاء الله، إذا يعني إذا وضع يده إذا رفع صخرة وجد تحتها ذهبا، فلان ما شاء الله يده خضراء، فلان ما شاء الله يفعل كذا. طيب هو المدح ما هو بقضية الكسب فقط، المدح بالإنفاق، المدح بالإنفاق، الجود بالمال على الغير، الجود بالمال في سبيل الخير. طيب الفائدة السابعة والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتمل على صفات الكمال، فقد كان في نفسه زكيا، وقد جاء في بعض طرق الحديث إنك تؤدي الأمانة، وجاء أيضا في بعض طرق الحديث وتصدق الحديث، تؤدي الأمانة، تصدق الحديث تؤدي الأمانة، وهذه من أشرف الخصال. فخصاله الذاتية يعني في ذاته عظيمة، ونفعه للغير حاصل، فخيره لنفسه وفي نفسه ولغيره أيضا. طيب الفائدة الثامنة والأربعون أن من نزل به أمر جلل يستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه، من يثق بنصيحته وصحة رأيه. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى لأم سلمة، دخل عليها أن الناس أمر عظيم واستشارها وهي امرأة، فالمرأة الصالحة العاقلة رأيها جميل ونصيحتها نصيحة مشفق وتوجيهها مفيد، وهذا يثبت كذب عبارة شاوروهن وخالفوهن، لأن كلمة شاوروهن وخالفوهن هي تروى حديث لكنه موضوع شاوروهن وخالفوهن فإن في خلافهن البركة، هذا كلام ساقط. المرأة صاحبة الدين والخلق والعقل هناك بركة في اتباع رأيها وليس في مخالفته، بخلاف ما لو كانت فيها قلة دين وقلة يعني أو حمق في التفكير مسألة أخرى، لكن إذا كان صاحبة الدين وخلق وعقل فإن رأيها مبارك مبارك. الفائدة التاسعة والأربعون أن الإنسان عليه أن يذهب في طلب الحق ولو سافر من أجل ذلك، كما حصل لزيد، كما حصل لورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفل، خرجا مسافرين لطلب الحق، سافر لطلب الحق وتعلم ما تعلم ورجع الفائدة الخمسون أن من عنده علم بالحق يوافقه ما يحصل له من سؤال الناس فيزداد إيمانا ويزيدهم إيمانا، ولذلك ثبت ورقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني هذا الذي جاءك ليس شيطانا، هذا الذي جاءك ليس جنا، هذا الذي جاءك ليس شرا، هذا الذي جاءك وحي هذا الذي جاء. ففيه أن الإنسان عليه أن يوظف علمه في تثبيت صاحب الحق وتعريفه به، هذا يلاحظ هذا الناموس هذا الذي أنزل الله على موسى. والفائدة الخمسون أن دين الأنبياء متشابه، من ناحية الأصل، وهذا هو الإسلام العام، لأن الإسلام الخاص هو هذه الأحكام التي جاءت في شريعة الإسلام مما ليس في بقية الأديان السابقة. يختلف الإسلام الخاص، مثلا عندنا تيمم ما عندهم تيمم، عندنا الغنائم حلال علينا ما كانت حلال عليهم، وهكذا. أما الدين العام الإسلام العام اللي هو التوحيد، فهو واحد في الأنبياء جميعا، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد هذا الحديث. وننتقل الآن إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة من قبلكم، ولنبدأ بهذه الأسئلة. طيب، يقول السؤال: بالمناسبة الأسئلة ممكن توضع أيضا في الغرفة، تكتب في الغرفة كتابة وأنا أراها وأطلع عليها مباشرة. بالنسبة للإخوة في الغرف الأخرى وكذلك في موقع البث الإسلامي، بإمكانهم إرسال أسئلتهم. بس نحتاج إلى وقت قليل لجمع الأسئلة. ونبه فقط على قضية التفريق بين القاف والغين، لأنه يحدث أحيانا في سماع الكلام عدم التفريق بينهما. الكل من لا يستقل بأمره، يعني يستقل يعني يكون مستقلا، فهو معتمد على الغير، لا يستطيع أن يعتمد على نفسه، يعني ما عنده استقلالية في، وليس لا يستغل، لأن الاستغلال غير الاستقلال. وهذه المسألة موجود عند بعض اللهجات أحيانا، ينطقون القاف غين، وينبغي الحرص في هذا الموضوع، لأن المعنى قد ينقلب انقلابا عظيما إذا صارت القاف غينا. ولنتأمل مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لو واحد نطق القاف غين ماذا سيكون المعنى؟ يعني سيكون طبيعة الحال يعني انقلب انقلابا عظيما. طيب، يقول السؤال: ما حكم الاحتفاظ بصورة الميت للذكرى؟ الاحتفاظ بالصورة لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولم يحدد الحديث يعني الصورة هذه مطوية داخل خارج معلقة غير معلقة، صورة وفقط. ولذلك لا تبقي عندك إلا الصور التي لها حاجة كصور إثبات الشخصية مثلا، وصور التي تطلب في المعاملات الرسمية في الشهادات، فهذه التي تبقيها والباقي تخلص منه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كلمة أديان صحيحة لأن الدين عند الله الإسلام؟ نعم، أديان كلمة صحيحة، لكن في دين حق ودين باطل، وفي دين منسوخ، يعني كان هو صحيح لكنه منسوخ. والدين الحق قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقلنا الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول هذا الأخ: أرجو نصيحة الذين إخوان الذين يكثرون من الرمز مثل الابتسامات في الغرف الدعوية بدون حاجة. في الابتسامات طيبة، يعني بالجملة قد تكون مداعبة لطيفة، ولكن في جلسات العلم أو في وقت الجد، لو واحد وضع صورة ابتسامة وصورة ابتسامة كل شيء، يعني يشغل عن الاستماع. ولذلك النظر في شاشة أحيانا غرفة البالتو تشغل عن التركيز في الكلام، وبعضهم قد يحاور ويكتب ويعني ويرد عليه بوجه مبتسم، وهذا وجه مكفهر، وهذا وجه عبوس، وهذا وجه. ففعلا هو ليس من، يعني ليس من يعني ليس من الجدية في طلب العلم أن تكثر مثل هذه الأشياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت صلاة وكان في ثوبي خرق وليس في العورة المغلظة، واستمر معي من أول الصلاة إلى آخرها، ما انتبهت إلا بعد جاء الصلاة. ما دامت العورة المغلظة مستورة فيرجى إن شاء الله أن الصلاة صحيحة. طبعا بعض العلماء، هذه مسألة فيها تفريق، يعني فيها تفصيل، فبعضهم يفرق بين يعني العورة المغلظة وغير المغلظة، وبين قضية استمرار الانكشاف وزوال الانكشاف، إذا انتبه له غطاء أثناء الصلاة، غير إذا كان استمر معه من أوله إلى آخره. ثم قضية الخرق أو الثقب، هذه قد تكون شيئا يسيرا، ولذلك ما دامت ثقبا أو خرقا يعني، وما دام أنه في غير العورة المغلظة، وما دام أنه ما كان منتبها له، فيرجى أنها تصح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل الدعاء وما هو اسم الله الأعظم؟ طبعا ورد أفضل الدعاء دعاء عرفة، ورد لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين في فضلها إذا دعا الإنسان، وكذلك فإن اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء هو الله، وأنه أكثر أسماء الله ورودا على الإطلاق في نصوص القرآن والسنة. هل البنت من الرضاع ترث من أبيها من الرضاع؟ الجواب لا، أن الرضاع ليس من أسباب الميراث، كما قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالرضاع ليست من أسباب، ليس من أسباب الإرث. طيب، استدل البعض بهذا الحديث على أن المؤدب يؤمر أن لا يضرب الصبي أكثر من ثلاث ضربات. نعم، يعني عدم الزيادة في التأديب عن الثلاث له شواهد متعددة، وربما إذا تكرر الخطأ يزيد، وربما إذا صارت الحدود طبعا الشرعية، الحدود الشرعية غير، كذلك التعزيرات الشرعية ما لم يبلغ الحد، فممكن يجلد مثلا في يعني كلمات ما بلغت القذف، لكن ما بلغت حد القذف لكنها مشينة، يجلد أقل. مثلا استمتاعات ما بلغت الزنا ممكن يجلد أقل من 100، يعني مثلا خلى بها وكذلك مسها وربما قبل وفعل ولكن ما بلغ الزنا، فعند ذلك ممكن يعزل القاضي بأقل من 100 جلدة. هل يجوز إسقاط الجنين علما إذا وجد قبل هذا الجنين طفلين دون سن السنتين؟ الإجهاض لا يجوز، لا يجوز إلا بالضرورة، ليست مجرد يعني أنه في طفل مثلا الآن افتحت في التربية وتقول أنه الآن يعني أريد أن أجهض لأنه حتى ما يصير. لو كان قضية منع الحمل أصلا قلنا يجوز منع الحمل سنتين مثلا حتى تكمل رضاع الولد الأول والعناية به وتكون متهيئة للثاني، لكن خلص إذا حمل بعد ذلك الإجهاض ليس عذرا إجهاض الولد الذي جاء بعده. طيب يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم يعني رواية القصص التي فيها عبرة مثل القصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عن العابد الجاهل اسمه برصيص مثال برصيص العابد والعالم الفاجر مثل بلعام بن باعوراء؟ يعني لا بأس، ولكن لا بأس أن تروى، ولكن ينبه يقال هذه إسرائيليات الله أعلم بها، ولكن ممكن يؤخذ من العبرة حدثوا عن بني إسرائيل، لكن يبين أن إسرائيليات وأيضا أمام الناس الذين يعقلون ذلك. ما حكم الاستماع للموسيقى الكلاسيكية الهادئة مع بعض الموجات الخاصة للدماغ كعلاج للمشاكل النفسية والعقلية؟ يا أخي إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فإذا حرم الله الموسيقى كيف يصير يعني علاج الأمة بالموسيقى أو علاج المرضى بالموسيقى؟ معروفة أدلة تحريم المعازف، معروفة أدلة تحريم المعازف، يأتين أقوام الأمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون عطفها على الحرى يعني الزنا، والحرير معروف والخمر معروف، فعفوا عليها يفيد تفيد تحريمها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، وقال صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، فإذا هذا المزمار وهذا اللعن هذا ملعون، صوت الملعون، هذا الكوبة نهى عنها وهي الطبل، وهذا المعازف وأخبر أن أناس يبيتون على لهو ولعب وغناء وخينات يمسخهم الله قرد وخنازير في آخر الزمان. طيب هل تجوز الزكاة لفقراء الكفار؟ لا، ما يجوز، ما يعطى الكافر من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم فقط، زعماء القبائل الذين يرجى إذا أعطوا من الزكاة إيش أن يسلموا فتسلم القبيلة، وكذلك كف الشر، كف شر الكفار عن المسلمين، أما إعطاه لفقراء الكفار فلا، لا يجوز. ما حكم السيئة الجارية؟ بس ممكن يعطى صدقة، يعني فقير كافر ممكن يعطى صدقة. ما حكم السيئة الجارية إذا تاب صاحبها؟ ممكن مغني مثلا يموت ولا زالت الأغاني تسمع، مثلا موقع انترنت سيء مات ولا زال موقع مفتوح مفتوحا، يرجى إذا صدق في توبته أن الله عز وجل يسامحه، يرجى له ذلك. إذا اتخذ الأسباب وتبرأ وأعلن التوبة، ومثل ما أعلن الباطل أعلن التبرؤ من الباطل، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ما هو تابوا فقط، أصلحوا الأخطاء وأصلحوا ما قاموا به من الفساد. طيب انتخاب الطرف الأقل شرا في الانتخابات، نقول جيد جيد، يعني معرفة خير الخيرين شر الشرين حتى تتلافى الشر الأعلى الشر الأشد بالشر الأخف، عندك شر أخف وشر أشد، وإما أن تكون سلبيا أو تختار أحدهما. هو إذا ما في عندنا حل آخر اللي هو ما في واحد خير، ما في طرف خير، إما شر خفيف أو شر شديد، لا شك أن اختيار الشر الخفيف الشر الأشد قطعا الطريق على الشر الأشد هي حكمة مصلحة، ممكن يكون أجر وممكن يصل الوجوب. المرأة تبطل صلاة الرجل إذا مرت، وليس ما يبطل الرجل صلاة المرأة إذا مر هي وهي تصلي، نعم لا قياس لا قياس، يعني كون المرأة إذا مرت أمام الرجل تبطل صلاته إذا كانت بالغة، وكان هو مأموم كان هو إمام أو منفرد، لأن المأموم سترة سترة الإمام فما تبطل صلاته بمرور مرأة بين يدي المأموم، لكن بين يدي الإمام المنفرد تبطل يبطل بمرورها إذا كانت بالغة بينه وبين السترة أو بينه وبين موضع السجود بين يديه، يعني بين يديه، لكن ما يقاس الرجل على المرأة، يعني لو مر الرجل بين يدي المرأة ما يقطع صلاتها. ما حكم التفاعل مع موضوعات النساء في المنتديات والرد عليها؟ هذه أخت من بلد عربي تعيش في بلد عربي آخر، أنت إذا احتسبت الأجر في مساندتهن وفي نصحهن وبيان الحق لهن وعظهن ودعوتهن للتوبة والعودة إلى الحق وبيان الحق لهن، هذا أمر تؤجرين عليه. ترى النساء يحتاجن إلى مساندة نفسية أكثر من الرجال، يحتاج إلى مساندة نفسية. المرأة تحتاج، لابد يكون هناك من يؤازرها. فهذه المرأة تقوم بمؤازرة أختها في الله. إعطاء المناصب لأهل البدع هذا شيء خطير، لأن أهل البدع إذا مسك منصب جاب المبتدع كلهم وضعهم من من من من من فرقته ونثرهم في الأماكن المختلفة. ولذلك الحذر الحذر. وكيف يولى مبتدع على واحد من أهل السنة، ولا يولى كافر على مسلم؟ ولو يجعلوا في أعمال يعني محدودة، أعمال ما فيها مسؤولي، ما فيها رئاسة، ما فيها سلطة، ما فيها قدر الإمكان يبعدون عن أماكن السلطة والرئاسة حتى ما نولي، وليس على الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، من أين يبدأ ويستمر؟ كان رجل كان يخاف الله، يقوم الليل وينهى نفسه عن الحرام على هدى وصلاح، وفجأة بدأ يتهاون في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعندما تهاون بها تمادى في المعاصي وفقد تمسكه الأخير بالصلاة، ثم ضاقت عليه الدنيا وعصى الله لأنه مكره. أرجو إسداء نصيحة. يا أخي، خالف الهوى، لا بد من مخالفة الهوى، ويعتري الإنسان ما يعتريه، والشيطان حريص على أن يوقعه في الهوى. ولذلك فإن يعني المسلم عليه أن يجاهد نفسه وما يستسلم، وقد يؤذيه الشيطان إذا أراد العبادة ويحصل هذا، ولكن عليه أن يكمل الطريق. وقد الإنسان يعني أحيانا يقتصر على الواجبات، يعني يرى في نفسه إدبارا فيلزمها الواجب ويمنعها من المحرم، وإذا رأى إقبالا يزيد من المستحبات ويبعد عن المكروهات. هذه السياسة، لا تنزل عن هذا المستوى أبدا. يعني أنت الآن ما بين أنك تفعل واجب تترك محرم، هذه في أدنى حالاتك، أو أنك تزيد في المستحبات وتترك المكروهات إذا سمت الهمة وصفت النفس وصارت مستعدة للمزيد، لأن القلوب إقبالا وإدبارا. وهذه نصيحة عمر رضي الله عنه. هل صحيح أن عبد الله بن الزبير كان يشرب ماء أثناء قيام الليل؟ نعم نعم، جاء عنه رضي الله عنه هذا، واستدل به بعض العلماء على جواز شرب الماء أثناء صلاة النافلة، أما الفريضة فلا يجوز. هل التوحيد الماء، هل التعويذ المالي العادي يأتي من حوادث السير؟ هل التعويض المالي، هل التعويض المالي يأتي من حوادث السير حرام أم لا أم حلال؟ هي لأنها مكتوبة بحروف إنجليزية. الذي أتلف لك شيئا يلزم بإصلاحه. هو من وين يجيب الفلوس؟ أنت ما لك دخل، هو يجيبها من شركة تأمين ولا من جيبه ولا يأتي بها كيفه، هو يتحمل المسؤولية. إذا كان في حرام هو يتحمله، أنت لك التعويض عن التلفيات التي قام بها المعتدي أو المفرط. مفرط قاعد ماشي بسرعة عالية، واحد سوى حادث، هو يكلم جوال، واحد خلاص تحمل، لابد تحمل. أنت تأخذ حلال عليك، تأخذ يعني مبلغ التصليح. وأما يعني من أين يأتي بها هو، فهو يتحمل مسؤوليته. كثيرا ما ندخل دورات ليس بها اختبار وننساها بعد اجتيازها، هل تنصحنا أن نحرص على دخول دروس ودورات فيها اختبارات؟ نعم نعم، ما دام أنها يعني لا ليس يعني عدم وجود اختبار خلي الواحد ما يحرص، لا يكون حريصا، خلاص يدخل دورات فيها اختبارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لبس الحجاب الشرعي المعروف في بلد معين يدخل في باب لباس الشهرة؟ إذا كان الحجاب الشرعي كاملا فنعم، لا تغيروا إلى لباس آخر يلفت النظر. يعني لو فرضنا أنه مثلا في حجاب في في في بلد إسلامي معين كله مثلا لونه أبيض مثلا، كل النساء يلبسن أبيض ولكنه ساتر، ساتر أبيض لكنه ساتر، يعني لا يشف ولا يصف ولا ضيق ولا حجم الأعضاء ولا إلى آخره. طيب فجاءت تلبس كحلي وتلبس بني وتلبس أزرق وتلبس، نقول لا، لا تلبسي شيئا يلفت الأنظار، يرفع الناس بصرهم أبصارهم إليك، لا تلبسي هذا شيء شهرة، يقولون صاحبة الفست، صاحبة الثياب البني، صاحبة الثياب الكحلية، صاحبة كذا كذا. تلبس مثل ما يلبس النساء في بلدها، لكن بشرط أن يكون في حجاب. لكن لو ما في حجاب تام، النساء في بلدها قالت والله كله أكثرهم كاشفات، نقول البسي ولو رفع الناس أبصارهم، لأن أحيانا بلد مثلا ما في تغطية وجه، لو غطت الوجه استغرب الناس. طب نقول ما لا استغراب ما له، ليس له اعتبار، وإن عليها أن تطيع الله حتى لو استغرب الآخرون. طيب يقول هذا السؤال، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. في صلاة الجلوس، صلاة الجلوس في الصلاة، هل التشهد أبقى جالسا مثل جلوس التشهد وأنحني إذا كان صليت جالسا؟ إذا صليت جالسا يا أخي لمرض، أو أنك صليت جالسا نافلة، تفترش يعني تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، هذه صحيحة، وإذا تورقت صحيح، ولكن السنة ثبت في السنة أن صلاة المريض يكون متربعا، صلاة المريض يكون متربعة، فهنا تتربع في صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت جمعت مبلغ مالي أداء فريضة الحج، هل أقدم في سداد الدين الربوي؟ وأنا سألت بالأمس، الجواب نعم نعم، حتى تخلصي من سارعي بتسديده، ويسر الله بعد ذلك لك مالا للحج بإذنه تعالى. حجيت متمتع ولكن في العمرة لم أطف إلا واحد، بقية الحج كامل، ماذا علي؟ العمرة غير صحيحة. والآن اللي حصل إدخال العمرة على الحج، وإدخال الحج على العمرة، وصار قارن، صار قارنا، يعني واحد ما طاف إلا شوط واحد وراح سعى وقصر شعره وأحرم بالحج، إيش حكم العمرة؟ باطلة، ما في عمرة شوط، طواف شوط واحد، طواف سبعة. طيب إيش اللي صار الآن؟ اللي صار لما جاء يوم ثمانية وأحرم بالحج، أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، وعليه الدم وعليه التوبة. من الذي كان يشرب ماء في صلاة النافلة؟ عبد الله بن الزبير. يجيني جاثوم ماذا أفعل؟ تواظب على آية الكرسي حتى لو جاك أول مرة وثاني مرة، ترى بعض الأدوية الآن مضاد الحيوي، قلنا ما هو من أول حبة يأثر، يأخذ وقت، فاستمر وسيصرف عنك إن شاء الله، بالتأكيد سيصرف عنك. إذا واحد تحلل حلم مرعب، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول ما يصحى يدخل عن يساري ثلاثا، يقول اللهم نعوذ بك من شر ما رأيت، ولا يخبر بها أحدا. أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم ينقض الوضوء، نتوضأ من لحم قال نعم. وكذلك فإن شرب المرقة واللبن ما ينقض الوضوء، اللحم اللحم، وكذلك طبعا يدخل فيه الشحم والكبد، هذه كلها تنقض الوضوء لأن داخل في اللحم. طيب هذول الإخوة من غرف أخرى نظر إذا كان باقي شيء في الأسئلة. هل يجوز المرأة المتوفى زوجها السفر مع أهلها لمنطقة أخرى لقضاء إجازة الصيف والتنزه معهم؟ الجواب كلا، لا بد أن تكمل عدة في بيت الزوج. ما حكم طيب العدة واجبة عليها؟ العدة واجبة عليها. مرق لحم الإبل